إعانة الأعرج الكثير على معاناة متاعب المسير لمحنضباب بن مين، وقد تم تسجيل هذا النظم في السابع من شوال عام 1435 الموافق للثالث من أغسطس سنة 2014. حمدا لمن إنعامه قد انتشر، ونعمة العقل بها خص البشر، فميز البشر بالعقول عن نعم أرسل في البقول، فنظروا بالعقل في العواقب فعدلوا عن سبل المعاطب، ثم على لباب صفوة الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام. من آثر العيشة في قرب الشهيد في جنة الخلد على العيش الزهيد، هذا وإذا وقعني في هوتي عميقة الغور اتباع شهوتي، وصهرت قلبي لضى نيرانها وامتلأت عيناي من دخانها، قلت موجها لنفسي الخطاب سائلا مولاي تسديد الخطى والعون لي، وأنا الأعرج الكثير على معاناة متاعب المسير. الكلام على التزهيد في الحضور العاشرة والتحذير من الدعاوي الكاذبة. يا مسعف النفس بكل مشتهى يرجو بلوغ الشهوات المنتهى، الشهوات لا تناهى فانتهي، فكل شهوة لأخرى تنتهي، فاقدح بزند الاعتبار الواري واعشو إلى لواقح الأنوار، ولن تكون الشهوات الآتية إلا كمثل الشهوات الماضية، فكلها وهمية منقطعة معقبة لحسرة وتبعة، ولا يفي مرجوها بما يخاف منها وإن سبت عقولنا السخاف، وسبب الأنس بفاتناتها جهل الذي جهل من آفاتها، فلو أجلت الفكر فيما قد سباك لم تكو في أسر هواه يرتبك، فزهد نفسك فيما زهدك ربك فيه وارجو ما وعدك، ولا ترم تحصيل جاهل لتعين به الملاهيف انخداعا للعين، ولا ترم توسيعه لتندفع عنك به الأضرار حين يتسع، ولا ترم جمعا لمال كثرى لدفع الأضرار ونفع الفقراء، بل كن بحاجيهما مكتفيا معتزلا عن الورى مختفيا، مستدفعا أضرارهم بالاحتمال لا باتساع جاه أو كثرة مال، فسعة الجاه وكثرة المال سبب كثرة الأعداء جزما، والجاه كنه أمره أن نفئ عشرة أو عشرات أو مئة، يرونك التوقير والضمير يكن ما الله به خبير، وليس فيهم مالك لدفع ضر ولا مالك جلب نفع، ولا يفي مؤمل المعونة منهم بما لهم من المؤونة، وليس يخفى ما يقاسيه المراعي للقلوب مع تخالف الورى، فهو يرضي صاحبا بما به يسخط من سواه من أصحابه، إذ أحد الشخصين يقتضي هواه ما يقتضي خلافه هوى سواه، فلست ترضي كل غاوٍ إلا إذا بالإسخاط عممت الكل، فألزما قلبك إيثار رضا ربك وارضيا بما لك قضى، فهو على المؤمن ينعم بما يرى ملائما له أو مولما، فليغتبط بنعمة الله عليه من سددت سهام لذا إليه، لا سيما إذا من قد كان ذا بد وإكرام له من قبل، ذا كان له إذاؤه بفعل أو سوء ظن أو بنحت يذل، فإن إذاء العبيد يستفيد به انزعاج قلبه عن العبيد، ويتطهر من الذنوب به ويتنبه لسوء أدبه، فليشكر الرب الذي داواه بفعل أو بقول من آلاه، وليحذر الميل لجاه ذي سعة فهو مضرة تعد منفعة، والمال يحرص عليه لتنال به حظوظ لا تنال دون مال، وما اجتهته النفس لا سبيل له في دار هذه الحياة العاجلة، فعيشها ليس له صفاء وأهلها ليس لهم وفاء، ذنوبهم خديعة ومكرو وبعدهم قطيعة وكبر. فودع للنفس كنت ناظرا ألافها ومجتهاها الحاضرا، وعامل الله ولا تبالي بالخلق في إدبار أو إقبال، واشتغلا بما يقرب إليه لا بالذي يحمدك الناس عليه، وبع بدر الآجل النفيس خسف حظ العاجل الخسيس، فآخذ اللؤلؤ يا من الأسف إن كان ذا عقل على بذل الخسف، وما على واجد هذه الصفقة في صبر ساعتين من مشقة، ومدة العمر إن إلى الأبد تنسب تكون كمثل أقصر المدد، هذا إذا فرض أن العمر يكون ألف سنة أو أكثر، فكيف إن جعل شهرا أو أقل، فعقل وكن مصاحبا لمن عقل، وصدق الرسول فيما عنه جاء، وكن لفضل الله جل درجة، فسوف يبدو العجب العجاب لك إذا من كشف الحجاب، ويحصل العلم لك المحقق بأن رسل الله جل صدق، وأن فهم ذاك غير ممكن، ما اكتنت الروح بكن البدن، وسوف تندم إذا فهمته على توانيك الذي قدمته، وسوف تستحي من التقصير في طاعة المهيمن البصير، ويعظم الخجل من عصيانه بعد الذي كان من استحسانه، ويعلم المضيع للبضاعة قدر البضاعات اللواتي ضاعت، والأنبياء بشروا وأنذروا، وأنت فيما ذكروا لا تنظر، وعاقل أخبره أغبى الصبي بدرهم في بيته أو عقرب، لا يترك النظر فيما ذكره ولو نفاه غيره وأنكره، لكن الأنبياء وصحب الأنبياء عندك دون الأصبياء الأغبياء، فلدعاويك الكواذب داعي، فالامتحان فاضح للمدعي، انظر إذا وعدك امرؤ يعد لديك موفيا بما به وعد، بألف طرف بين العتق درير إن لم تنم في ثلث الليل الأخير، كيف ترى جنبك يجفو المضجعا ما إن يزاحم عليه الهجعا، أو لو توعدك ذو بطش شديد على كلام لك ليس بمفيد، كيف تصادف لسانك الذلق ليس بذلك الكلام ينطلق، أليست الكلمة يا أخ السنة يهوى بها في النار 70 سنة، وقد روى الشيخان ذاك والإمام الترمذي قد رواه معهما، أليس ذكر الله بعد الفجر في الأجر كالحج العظيم الأجر، والطبراني روى حديث ذاك ورواه معه شيخ ترمذا، والحج يغدو العبد إذ يتمه كحاله إذ ولدته أمه، كذا صلاة للتسابيح مضافة عليها حض بعض من مضى، وساق أقوال أولي العلم ورد على المضاعف لما فيها ورد، ومن درى تحسينهم لما روي من ذاك لم يغرره قول النووي، فليعتني العبد بها من بعد أن يتم كل الواجبات والسنن، فالله قد يذيب بالأجر الجزيل من أخلص النية في السعي القليل، فاستوسع الفضل وصدق الرسول، واعزل عن الجود موازين العقول، وسر بعزم وتأن وثبات دون فتور أولا أو التفات، مع التبرؤ من أدنى حولي أو قوة بالحال لا بالقول، واجتنب الدعوى فلا تقل أنا ذو علم أو عبادة أو ذو غنى، ولا أنا لن أترك الفرض، ولا أنا لما لا ينبغي لنا فعل، فاتق دعوى ذاك أو إبداء حريم من أضمر له الدعاء، أو اعتقاده بحيث تستند له وإن لم تبد حال المعتقد، مدعي الغنى أو القدرة قد غوى وضل أو للإيمان فقد، وأنزل نفسك حيث أنزلك لاقيك واصحب من للنهج سلك، واتق صحبة الأولى لم يعرفوا أقدارهم أو عندها لم يقفوا، فالعبد إن رأس نفسه أبى مولاه إلا أن يكون ذنبا، كما أبى عز وجل إلا جعل ذوي عصيانه أذلا، وإن بدا منهم شموخ وتعال وهملجت بهم ضليعات البغال. الكلام على لزوم تصحيح الإيمان والانتفاع بالعلم وإتقان كيفيات الأعمال، واعلم بأن ظلمة الذنوب تظهر بالصفاء في القلوب، ولتفاوت مراتب الصفاء تفاوت الظهور منها والخفاء، فأكمل الصفا صفا من يدرك ظلمتها حين للولا يتركون، ثم الأولى إن فعلوا المكروه فزادت الظلمة أدركوها، ثم ذوي الإدراك في صغائر ذنوبهم، ثم ذوي الكبائر، وتختفي اختفاء أحرف المداد في الفحم إن كان السواد ذا اشتداء. فصاحب أردت للقلب الصفا من بالصفاء القلب منه اتصفى، والتمح بالتوبة عنه الذنب بالفور فالإصرار يعمي القلب، وقو في فضل إلهك الرجاء وكن إليه ذا انحياش والتجا، فإنه يكفيك كل مختشى إن شاء ويعطيك مناك إن يشاء، تاتيك عند غشية الممات بشراه بالفلاح والنجاة، يبعث بالحلل عند النشر يثبت القلب غداة الحشر، يرضي الخصوم يغفر الذنوب يربي اليسير يستر العيوب، ولا تكن ممن عليه يشتبه رجاء فضله بالاقترار به، أو أمن مكره الذي هو ارتكاب لو زار من غير ارتقاب للعقاب، فاقصده بالذل والافتقار مستغفرا من سالف الأوزار، ولا يصدنك عما رمته من قصده الذنب الذي قدمته، ولا يصدنك ما تبلى به من كبوات عن لزوم بابه، فعد إلى الباب وإن بعدت يفتح لك الباب إذا ما عدت، فبارئ الورى بذاك أمرا فامتثلن أمر بارئ الورى، واحذر من استعظام ذنب مضعف لحسن ظن بالأبر الأرأف، فليس يخلو أحد من زلل أو أن يرى مقصرا في عمل، فاحذر إذا قصرت أن تنقطع وتب إذا زللت فورا وارجعا، ولا يكن منك وجود غفلتي عن المتاب عند كل زلة، فالشر معجون بطينة البشر فقل من لا يخلط الخير بشر، والمفزع المتاب والمتاب للكل قد فتح منه الباب، والمهلك العناد والإصرار للذنب إن تبعه استغفار، والعبد لا يمكنه التنزه عن كل عيب والعدا تؤزه، فليحذر أن يلمح فيما الله قد من به العيوب والنقص، فقد رجع ذا المن إلى أمر المعاش أو إلى أمر المعاد رجع، فلمح عيب نعمة المعاد أمر لعزم العبد ذو إخماد، ومن أضر ما به العبد ابتلي خمود عزمه على التبتل، وهكذا اليأس والاستحسار فالكل بالعبد له إضرار، وما إلى أمر المعاش يرجع للشكر لمح النقص فيه يمنع، خاصة الذي استنقص من هذه النعم أو كان مما لجميع الناس عام، وليس يحصيها امرء ولا فلاح الامرئ عن شكرها قد غفل، فالتك بين رؤية التوفيق ورؤية التقصير ذات الفيق، واستعظمن نعم الرب الكريم جاعلا الذرة كالطود العظيم، ولتنظرن في كل أمرك إلى من هو دونك لتعرف الإله، فالعبد ليس يستحق ما استقل مما يوفق له من العمل، وليس يستحق ما استقل من نعم البر الكريم كلا، فلو على شوب الغضا وجمره سجد للمنعم طول عمره، لم يك قائما له بشكر أن عافاه في عضو من أعضاء البدن، ولم يكن للرب ذا قيام بعسر شكر نعمة الإسلام أو غيرها من حركات والسكون لأمره ونهيه جلتك. فذرة الخير ثوابها الجليل أفضل من متاع ذي الدنيا القليل، عنيت كل ما لكل أهلها يحصل منه في العصور كلها، ولا ترى يوم الجزاء عند غير من صححوا إيمانهم ذرة خير، فغيرهم أعماله مثل رماد ألوت به عواصف لا تشتد، ولا يباح فعل أو ترك له لرفضه شرع الإله كله، فصحح الإيمان تاما الهلاك وحصل العلم المفيد بعد ذاك. والعلم إنما يكون نافعا إن أورث الخشية والتواضع والنصح للعباد والمواظبة على امتثال الأمر والمراقبة، وصحت النية في طلبه بقصد مرضاة المهيمن به، فالقصد إن فسد كان الانتفاع بالعلوم عن ذوي هذا الانتفاع، فعظمت حسرتهم إذ هلكوا بسبب به النجاة تدرك، ومن بما عن رسول الله ثبت من أمر الأخرى النفس منه كذبت، أو جهلت من خسة اللذات في ذي الدار ما تفصيله غير خفي، أو زعمت إمكان جمع حب تلك وحب هذه في القلب، فليس مؤمنا وليس عاقلا، فلا يسمى عالما بل جاهلا، والعاقل العالم دأبه الأدب والكظم للغيظ وإخماد الغضب والالتزام للسكون والسكوت حين يجري السبب المحرك، تخبر عن مجهوله مرآته كطرف خيل عينه مرآته، ليس في الانقباض لا إفراط وليس مفرطا في الانبساط، ولا يرى في الحركات والكلام منه اضطراب بل يرى في انتظار، إذ بالمقاصد لكلها ارتباط يصونه عن طيش أصحاب الخباط، وذاك يحصل له به الثبات عند نوازل الحياة والممات، فأخلص إن طلبت علما للإله لا تطلبنه لمال أو لجاه، وزن تبخترك بين المخلصين منظر الوجنة مشرق الجبين، بمشهد من ملأ هنالك فيه كبار الرسل والملائكة، بحظك الوهمي عندما ترائي من ترائيه هنا من الورى، وعلم طالب علم قد وجب إن تظنن الإخلاص منه في الطلب، وقل أن يوجد في ذي الأزمنة ذوات علات القلوب المزمنة، ومن يعلم طالبا للعلم رام به توصلا لما هو حرام، كان كواهب السلاح للمحارب يرى الهبة سعيا صالحا، فلا تعينن اللصوص بالسلاح ولا تعلم غير مرجو الصلاح، وأصغيا للعلم بالحقيقة لا تصغب النفس ولا الطبيعة، فإن الاستعداد للقبول بقدر الإصغاء إلى المقول، من كان بالحقيقة استماعه يكمل بما سمعه انتفاعه، وهو بتوفيق له من ربه مستمع له ومنه وبه، ومن يكن مستمعا بالطبع كان استماعه قليل النبع، إذ ليس يستفيد في إصغائه للقول إلا عارض استحلائه، ومن يكن بالنفس ذا استماع لم يكن بالمقول ذا انتباع، بل ليس الاستماع للمقال يجدي عليه غير سوء الحال، من ثم لم يهتد من أراد بعلمه الدنيا بما استفاد، وكلما كان لعلمه ازدياد كان مغويا له ومرديا، وليس كل صالف تكلم مثل كلام العلماء كالعلماء، ولن يكون راعد الجهام مثل مجلجل الركام الهامي، وسوف تعلم العجوز الهمة ذات التجمل بزي الصمة، عند اجتلاع خدم المعسكر ما تحت درعها وتحت المغفر غناء حفظ رجز الأبطال ومشية المدجج المختل. فلتطلب العلم الصحيح واعملي بالعلم إن رمت حصول الأمل، فليس يحصل مع الجهل أمل، والعلم إنما يراد للعمل. وقدم التصحيح للإيمان وآمنا بالقلب واللسان، ولتكون للحق كنت اعتقاد للبينات الواضحات استناد، وكن محاولا لجعل العلم حالا وانتقاشا لا يزيله المحال، وذاك باستدامة الذكر لما بواضحات البينات علما، حتى يكون حاله في القلب كالنقش في الصخر الأصم الصلب. فالخط في الرمل بغصن من شجر ليس كنقش بالحديد في الحجر، والشيء إن لم يكن بالمحسوس نسي بعد الذكر أو تنوسي، وأثر العلم تزيله العوارض الكثيرة الشديدة القوى، وشهوات الأنفس المشهورة من هذه العوارض المذكورة، وكل ما يرى لها محركا من مزعج أو مبهج كذلك، ومن أضر ذلك المجالسة لمن لها يكون ذا مؤانسة. ثم تئن لحال الإيمان تجد في علم كيفيات الأعمال اجتهد، فطاعة الخالق ذات كيفية تصير إن بها أخل معصية، فواجب بقدر الاستطاعة إتقان كيفية كل طاعة، ولا يؤدي ما عليه قد وجب من ليس للعلم الصحيح ذا طلب. والعابد الجاهل أعلام الهدى يدعى لديهم عابثا لا عابدا، وحافظا على إقامة الصلاة مخلصا في ملأ أو في فلأ. فللصلاة أثر أي أثر بصحة الجسم ودفع كل شر، لا سيما إن أحسن العبد الطهور لها وكان القلب في هذا حضور. فإن أصاب رجلين مرضوا أو غيره من كل أمر يعرضوا، كان المحافظ عليها أسلما عاقبة فيما يحل بهما، وكان ما حل به أقل مما بمن بها أخل حلا. واعتني بالصيام في أيامي ورد فيها الأمر بالصيام، فصومها لقلب من يحافظ عليه والقالب منه حافظ، واعتنيا بآين أو أدعية رغب فيها أفضل البرية، أو كان بعض العلماء والأولياء بها لأجل فضلها معتنيا. واقصد بما ذكر الامتثال لا نفعا يكون عاجلا أو آجلا، فقصد الامتثال والإذعان يحصل معه ذلك النفعان، وقصد محض الحظ خسران مبين وإن به كان اكتفاء من ثبين. والحظ إن لم يكن مما يمنع ولم يكن إلى الرياء يرجع، وقصده لم يكن ذا تجرد بل شاب قصد العبد للتعبد. فذا الغزالي يراه نافيا لكون سعي مبتغيه صافيا، ولم يوافقه الإمام الشاطبي ولا القرافي ولا ابن العربي، بشرط أن يغلب قصد الامتثال قصد الذي من ذلك الحظ ينال، وسعي ناوي الامتثال الخالي من شوب حظه للامتثال أفضل مما ليس خاليا بلا خلف وقل عمل منه خلا. والعارف الدباغ قال وأصاب فاقد قصد الامتثال لا يثاب، إن لم يرد إلا حصول أمله زعيما استقلاله بعمله. أما المريد لامتثال الأمر مؤملا مع ذاك نيل الأجر، موقنا أن ربه عز وجل خالق كل ما به الفعل حصل، كالعلم والقدرة والعزم وما ذكره من غير ذاك العلماء، فذا ينال أعظم الأجر على أيسر ما له يكون عاملا. ورب شخص للهلاك يعدو في طرق النجاة فيما يبدو، يعمل بالطاعات ثم يعجب بها فيبعد بها ويحجب، ورب شخص حاله بعكس ذاك يعدو إلى النجاة في طرق الهلاك، يذنب ثم يستكين ويتوب فتمحق التوبة أو زار الذنوب. أمر قضاه الواحد القهار حكمته فيها النهى تحار، فسلم الأمر إلى الحكيم فالفوز بالتفويض والتسليم. الكلام على لزوم معالجة أمراض القلب وصحبة أهل الخير وتقييد النعم بالشكر. واعلم بأن الحس بالأشياء علامة الحياة في الأحياء، فالحي من قلوبنا حياته تدرى بأن ساءته سيئاته، وأن يسر كل ما منه جرى فعل يؤمل به أن يجرى، فإن يكن يمنعه من ارتكاب مساخط الله شهود العقاب، وأوجب الشهود للثواب له عمل ما الله يذيب عامله، فهو صحيح صالح المزاج ليس بمحتاج إلى العلاج، وإن عن أمر الله كان معرضا ونهيه فإنه قد مرض. فمن يرم له دواء دائه فليبتدئ بالنقص من غذائه، ثم يصاحب الرجال المهتدين مجانبا للغافلين المعتدين، وليطلب أخبار الأولى تقدموا منهم إن الأحياء منهم عدموا. فمصلح القلب صلاح الخل، وقلة الأكل وأكل الحل، وشهوات البطن أصل كل شر على الجوارح من القلب انتشر. فإنما الطعام بذر تظهر منه زروع الفعل حين يبذر، فآكل مقتصد من حله لم يكو بالغافل حال أكله، يطيع ربه أحب أم كره، تهديه سبل الرشد نجب فكره، وآكل الحرام يعصي ربه كره ذا العصيان أم أحبه، والآكل الغافل حين أكلا يمسي ويصبح كذاك غافلا، ولا يزال ذو فضول الأكل طول أيامه يخوض لجة الفضول. فمن يرم أن يترك الفضول دون تقليل الأكل رام ما ليس يكون، ورام ما ليس يكون حيث رام أن يعمل الخيرات آكل الحرام. والقلب يضعف إذا كس البدن حوك يد الأضراس أبراد السمن، فتجمع النفس إلى مرج الهوى دون ارتداع يرتجى أو يرعوى. والأكل أصل الفضلات اللاتي يشأ عنها معضل العلات، فإن أكلت ما اشتهيت كله فقد غرست أصل كل علة. والجوع ما أفرط منه مفسد للقلب فالمفرط ليس يحمد، تقوى الخيالات به يخل بالفكر والقوى به تنحل. والقلب إن ضعف كان ذا انقياد لكل وهم وخيال ذي فساد، وكثر التخمين فيه والهموم وغلب الخوف وجلت الأمور. فلتلزم الوسط في كل الأمور، تنال خيورها وتامن الشرور، واحفظ من المعصية الأعضاء تامن مدى حياتك الأدواء. والعبد تعظم ذنوب حاله بقدر نقص الحال أو كماله، والعارف المرتفع المقام في ذلك ليس مثل غير العارف. وقيد أنعم الكريم شكرها، وليس في طوق العباد حصرها، والشكر الأنعم التي لا تحصى ذو درجات فابغ منها الأقصى. فطاعة الإله جل بإله والاتقاء لما نهى عنه الإله شكر، والشكر علم أن الشكر نعمى من نعم الإله أخرى، وهكذا استعظام ما من النعم صغر واستكثار ما منه النعم، والاعتراف بالقصور عما يجب بالنعمى لمسد النعمى، والشكر للوسائط الأولى على أيديهم الإنعام منه وصل. وعلمنا بحلمه وستره درجة من درجات شكره، وحسن صبر العبد شكر نعمتي سيقت له في صورة البلية. والعقل يستلزم لمن إلى أعظم لذة يكون موصلا، أما ملذ للعذاب يوصل فليس نعمة لدى من يعقل. ونعمة الإيجاد أصل في النعم، بها الإله لجميع الخلق عم، وخص من أراد بالتسديد والرشد والتثبيت والتأييد. وهذه مجامع التوفيق إلى صلاح القلب بالتحقيق، وهي تكون بعد نعمة الوجود، وبعدها تكون نعمة الشهود. فيكمل الإيمان عن كشف صريح، ويحصل الشكر على الوجه الصحيح، موافقا لما له الله أراد بنعم من بها على العباد. وما مراد الله من عباده إلا وقوفهم على مراده، والصدق والإخلاص في عبادته ليدركوا بالذوق سر طاعته، ويرتقوا أعلى مراتب الوصول إليه باقتفاء آثار الرسول، ويدخلوا بصدق عزم حضرته، ويشهدوا في كل شيء وحدته، وينتفي عنهم عن التقيد بالغير وهو السر في التعبد. فليس شيء في الوجود يستحق غيرية الله لدى امرئ محق، فالغير ما له بنفسه قيام مماثل قيام بارئ الأنام، وكل ما سواه في إيجاده مفتقر له وفي إمداده. فلوله لم يوجد أو لم يمدد، لم يبقى ذا وجود أو لم يوجد. فمن رأى وجود غيره معه رؤية بقي لم يطق أن يدفعه، لكون قلبه بأوثق القيود مقيدا عن سر وحدة الشهود، وواقفا بنسبة الأفعال للخلق موقف ذي الاعتزال. فلم يرى الوحدة، بل له بدا في صورة الشيئين ما توحد، فأثبت الهالك منهما، ولم يحكم له بما به الله حكم، فإنه لما سواه بالهلاك حكم له، فهم ذا المثبت ذاك. لكن عين القلب منه قد عشت، الصور الأكوان فيها انتقشت، فواجب عليه الاكتحال بما به اكتحلت الرجال، وهو التدبر لآيات كتاب الله، واتباع من به أتى، والفكر في عجز الورى عن دفع أو جلب أدنى ضرر أو نفع. فمدعي استقلاله بذلك ليس لما قد ادعاه مالكا، وذاك لا يخفى على امرئ النظر في غائب النفع وحاضر الضرر. الكلام على لزوم العزلة وتخير الأصدقاء والتحذير من الاقترار بظواهر الخلق، واعلم بأن دين الإسلام غدا في غربة مثل التي فيها بدا. فإن أردت أن تعيش سالما فاعتزلن وازهدا وسالما، فلست بالسالم في المخالطة، فلا تكن للنفس ذا مغالطة، تأكل ما يضر أو تغتاب الأصحاب أو تغتابك الأصحاب، أو يكشف الستر عن أمر تكره أن تكشف الخطة عنه ستره، ولست في إظهار الاشتياق والود تسلم من النفاق، ولست تسلم من المداهنة، فانظر فما الخبر كالمعاينة، وربما استحسنت مما يقتنى نوع حطام كنت عنه في غنى. فاحتجت إن يقوى لجام التقوى فيك لصبر في الجهاد يقوى، أو رمت إن لم يقوى تحصيل الحطام بطمع أو شبهة أو بحرى، أو لم يفيدك ما طلبت طلبك فضل سعيك وخاب تعبك، فاقنع بأدون الحظوظ وارفضي زائفها وعنه عينك اغضضي. وكل شخص عن لقاءه كنت في غنى ففر منه أو عنه اختفي، وافزع لتقصير اللقاء إن يكن كل من الأمرين غير ممكن. ولا تسيئن إلى شخص إليك أسى، ولا تبغي على الباغي عليك، بلل لمن قسى وسامح من أسى، ولا تغير منكرات الرؤساء، فإنما يجب أن تغير حيث على التغيير كنت قادرا، ولست تخشى أن يزيد المنكر به أو أن يعظم فيه الضرر. والبس على النقص وكن كالناس للذنب واجهلا عيوب الناس، ولا تؤمل كون ما قد أظهروه لك موافقا لما قد أضمروا. فاحذر إذا أثنوا عليك أن تكون إلى ثنائهم عليك ذا سكون، فلست إن خبرت الأمر واجدا في الألف والألفين إلا واحدا. وأكثر الذين أظهروا الملق والبشرى أضمروا العداء والحنق، والحب من لبعض الأغراض عرض أزاله زوال ذلك الغرض. فكل حب ليس في الله فلا يغررك، إنه سراب بفلا. وانظر لأحوال الصديق الراجحة فاقتنه حيث تكون صالحة، ولا تكن مباليا بالعثرة إن كنت طالبا دوام العشرة. وأحسن الإنصاف من تصافي، ولا تطالبنه بالإنصاف، وإن رأيت الخل قد أخلى بالحق فاعف واعذرن الخل. وفكرا في كثرة الإخلال بحقه وحق ذي الجلال، وابعث بتفكيرك في محاسنه كمن صافي الود من مكامنه. ولتتناسى سالف الأحقاد، لا توقظن منه ذا رقاد، واتق الاعتذار إن لم يكن لك تعلل بوجه بين. ولتتعود عادة السادات، واتقين سيء العادات، وحركات الذل كن ذا حذر منها ومن طيشيها والحصر. وإن بليت بالنفوس الجاهلة فكن لها بالعقل لا مقابلة، فالمرء إن قابل جائش النفوس بالطبع أغرى بشماسه الشمس. واحذر إذا حدثت من إشارتك باليد والزهو بحسن إشارتك، واتقيا زلة الاسترسال وسقطة الطيش والاستعجار. والتك ذا جد وذا لطف ولين، ولا تجادل الغوات المبطلين، وإن رأيت الحق قد تعين تبينه فكن له مبينا. وبيننه بقوة الدليل لا بشدة الحماس الجدلي، وطول الكلام في دقائق الأفهام والتغص على الحقائق، واجتنب التطويل في الأوهام تحسبها دقائق الأفهام، فلا تزغ بكثرة التطريق للاحتمالات عن الطريق، ولا تجاوز ما أردت قوله، وارجع إلى أصل تدور حوله، واختصر المقدمات التي قبل مقاصد الكلام تاتي. واقتصرا على الذي منها يجب مما توقف عليه ما طلب، وافرح إذا كفاك غيرك الكلام فقد أمنت أن تزل أو تلام. ولا تخطئ مخطئا إن لم يجب لك، وللسائل إن تسأل أجب، إلا إذا خشيت أن تجر لك إجابة السؤال الضر. وبينن باحترام وأدب أخطاء ذي فضل بيانها وجب، ولا تدع ذاك لما من الرسوخ في العلم كان للجدود والشيوخ. فالعالم الراسخ في العلوم قد يخطئ فيما قال أو فيما اعتقد، والعز بالأمانة العلمية والنصح لا بالغش والحمية. فلا تخن دين الهدى بكتم خطأ حبر راسخ في العلم، ولا تجر أحدا على اعتداء، ولا توافق في الحرام أحدا. واستجهلن المبتغي للفضل بزهو أو بفسق أو بجهل، فالفضل بالكرم والسخاء والجود والحياء والإغضاء والحلم والعفو والاحتمال، ومسعد العلوم والأعمال. فالحلم والرزانة الثبات إن محركات النفس للمرء تعن، والاحتمال هو حسن الحبس للنفس عند مولمات النفس. والعفو كون المرء لا يؤذي المؤذن له، وأصل ذاك الحلم وبذل ما خطره ذو عظم بطيب نفس هو شرح الكرم. وشرح وصف الجود والسخاء، سهولة الإنفاق والإعطاء، وطيب النفس بترك ما استحق، سمح بذي الكرم والجود استحق. فلتبتغي الفضل بهذه الصفات، واحذر الزهو والتصلف، ولا ترم بسخط الله رضا عبد له تخشى أذاه المرمضة. فإن فعلت كنت مثل المستشير، بالنار من وهيج رمضاء الهجير، ولا تداج من تراه داجا، واجتنب الحلف واللجاج. فكل مصغ لك يحجوك تمين، في القول يحجوك تمين في اليمين، وأيقنن من تخاف الضرر منهم وترجوهم ضعاف فقرا. الكلام على لزوم حفظ اللسان والتثبت عند إرادة الحركة، والإيمان بالحساب الأخروي وتخفيفه بمحاسبة النفس. واعلم يقينا أن أكثر العباد تناقش الحساب في يوم المعاد، فحاسب النفس وناقشها هنا، تكون من الحبس هناك آمنا. فالمتولي لحساب نفسه أمن يوم الحشر طول حبسه، الحكمة الحساب هي الاعتراف منا بما كنا له ذوي اقتراف. وعلم عدل الله في عقابه، من لم يسامح لدى حسابه، ورؤية الفضل له إذا عفا عن عبده المجرم فيما اقترف. فمن يحاسب نفسه هنا فلا حساب ثم في سوى ما أغفلا، فإن عليه ها هنا لم يبقى شيء فليس للحساب يلقى. لكن بعض ذنبه لا يعلمه، بل الذي يجهل منه معظمه، وربما استصغر ما هو عظيم عند الخبير بالخفيات العليم. وكل أمر كان فيه سببا فإنه يعد مما اكتسبا، والعلم والمال إذا ما كثرا ومد للعبد الإله العمر. ولم يحاسب نفسه في ذلك هنا يطل حسابه هنالك، فكل مسألة علم تسأل، هل كنت بالمعلوم منها تعمل؟ وهل في الاكتساب والإنفاق رعيت شرع الملك الخلاق؟ وهل مضى ما قد مضى من ساعتي في لهو أو معصية أو طاعة؟ فكل ذا يسأل عنه الأكثرون ممن يحاسبون يوم يحشرون. فليؤمن العبد بما رب السماء والأرض من ذاك عليه أقسم، وليذكر الوقوف عند العرض بين يدي رب السماء والأرض، فذكره العرض عليه يكسبه ألا يزال دائما يراقبه. يقف عند نهيه وأمره عز وجل في جميع أمره، ليس له تحرك يكون على خلاف الشرع أو سكون. فحيث لاح منهج الرشد جرى فيه، وإن لاح سواه انزجرى، دون تردد ولا تمهل ولا ترخص ولا تأول. وعند الاشتباه للتوقف يدعوه ذكره سؤال الموقف، فلتتثبت إن أردت نقل رجلك ولتشاورن العقل. ولا تطل باللغو والإسهاب حبسك في مواقف الحساب، وضن بالأنفاس إن أنفس ما فوق الأرض لا يساوي نفس. فهو أنفس من ألف كر در وألف ألف كر در، ولو فرضنا الكاتبين يطلبون أجرة نسخ ما عليك يكتب. لكنت تحجم لأجر الظن بالأجر عن نظر ما لا يعني، وكنت للظن بذاك الأجر تهجر كل خائض في الهجر، خشيت أن تكون ذا مشاركة له فيكتب عليك ذلك، ولو جمت عن أمور جمتي تعد من حاجاتك المهمة، ولتعوضت الوقار والثبات من حركات طيشك المضطربات، وحصر آفات اللسان يعصر ولأصولها الهدى تذكر. ومن تأمل بعين الفكر فيما من أنواع الكلام يجري بدت له آفاته في الحال لكن على طريقة الإجمال وما له لم يرجئ الإكراه يفسد دنيا المرء أو أخراه والأمراء الغاشمون ربما أجاز إكراههم ما حرم إن ظهرت مقدمات الظلم منهم ظهورا موجبا للجزم لا إن لعدوان يخاف منهم لم يحصل إلا شك أو توهم فكم زوى زاد علبي ساقط يفزع إن فزع بالضباغط من خو بقلب خائف من أن يحاف عليه والحيف عليه لا يخاف لعب وهمه به فارتكب ذنبا كبيرا أو أضاع واجبا وشرح من خو بالفؤاد فدره من قلبه منتزع من صدره والساقط القاصر عن أماثل أقرانه في غرر الفضائل والمتحرق الذي يستهزى بسيف حلقه هو الزونزى والثعلبي من في الاحتيال والروغان أشبه الثعالي أما الضبغطا فهي لفظ كان فيما مضى يفزع الصبيان وقد جرى الخلاف في التمثل ببعض آيات الكتاب المنزل كقول النصح لبعض أهله لبثت فيكم عمرا من قبله وكالتمثل بها الإفهام بها ففيه اختلف الأعلام والقصد في ذين مغاير لما في الاقتباس قصده قد علم وقصد الاستدلال بالآية لا يرى كقصد من بها تمثلا فليس جعل القول كالأمثال كسوق ذا القول للاستدلال ولا يجوز لامرئ أن يستدل بلفظ آية لمعناه جهل والله جل قد حمى المحرما ولا يحوم ذو الحجى حول الحمى وكل ناسك يوجه الخطاب للناس دائما بآيات الكتاب يبغي بذا أن يحفظ اللسان فهو مسيء قصد الإحسان كالمتكلمة بالقرآن في كل ما عن من المعاني وذكرها في كتب بعض السلف قد جاء قبل صاحب المستطرف ومبتغي بعض البقول إن تلا ما تنبت الأرض وما لذا تلا مما لذكر البقل والقثاء قد حوى فذلك عليه ينتقد فهو كمن قد صر بعض البقل في ورقة من ورقات المصحف وليس شأن المؤمن المحترم لاسم إله العالمين الأعظم أن يكثر الحلف باسم الله وقلبه عن الإله لاهي فكثرة الحلف بالله الجليل على انتفاء تعظيمه جل دري لا سيما إن كثر الكذب مع ذاك لذل أو لخوف أو طمع ولا يجوز ذكر خير الخلق في اللهو والباطل بل في الحق لذا نهى المغنيات أن تقول فينا نبي في غنائها الرسول هذا وما يجيزه الإكراه في الكتب من طالعها يراه ومنه ياتيها هنا قليل يرى للإجمال به تفصيل فاسمعه واحذر في أمورك اتباع هواك فهو ذو احتيال وخداع فحيث خاف المرء من أن يضرب أو أن يغرم أو أن يغرب فإن حكم أكثر الأقوال لا يلزمه عند الهداة النبلاء كحلف ذي نفي أو إثبات لسالف من أمره أو آتي أو بيع مملوك له أو بت زوجة أو عقد نكاح بنتي لا سب من قد صاحبه تاج نزار أو قذف حر مسلم عف الإزار أو امتهان مال الأنبياء أو الملائكة من أسماء أو غير ذا من حرمات للإله أكثرنا عن احترامهن له والقتل إن كان هو المخوف كان خوفه مجوزا لذلك إن عجز الخائف عن فراري ليس بمن سواه ذا إضرار والصبر لامرئ عليه قدرا أفضل فالفوز لمن قد صبرا وقتله ظلما به السعادة تنمو له وتثبت الشهادة والقتل للمسلم والذمي لا يجوز للخائف من أن يقتلى بل ليس بالجائز للخائف له قطع لأذن منهما أو أنمله أو الزنا بأي من مكرهة أو زوجة طائعة أو أمتي وغر الأعلام الذين سلفوا في حكم ما سلف لم يختلفوا والخوف للضرب يجيز بعض ما حرم عند علماء عظماء عد الإمام النووي والقرطبي منهم وعد منهم ابن العربي كترك فرض وتحسي مسكري وكالزنا بأي من لم تجبري وليحذر الإنزال من على الزنا أكره حيث كان ذاك ممكنا ولا يجيز خوف غير القتل عند سواهم الحرام الفعلي والقذف للذمي أو للعبد ظلم وليس موجبا لحد فالشرع لا يعد ذين محصنين مع كونه محرما لظلم ذين وقذف غير المحصنين يزجر شخص به ظلم أو يعزر ومن على الإله قال ما لا يعلمه عصى بما قد قال لأنه برأيه تكلم دون رجوع لكلام العلماء وكل ما من صور الطاعات يأتي به يعد سيئات كذكره المزعج في المساجد ولو خلت من راكع وساجد وهكذا قراءة القرآن باللحن أو تلحين للأغاني وكل فعل أصله محمود شرعا ولكن شرطه مفقود وفي الجهاد قد أجيز الكذب بذكر أمر للعدو يرهب أو يوجد النشاط والعزيمة في المسلمين خشية الهزيمة وهكذا الإصلاح بين اثنين وجبر قلب أحد الزوجين لكن بشرط أن يكون الانكشاف في المموه به لا يختشى فالداء يزمن إذا من كشفا تمويه من له بتمويه شفا وذو الحجى يرتكب الضر الأخف في كل أمر للأعظم يخف وكاذب المدح من المحرم وهكذا الهجو لشخص مسلم إن لم يكن للفسق ذا مجاهرة غير مصيخ للعظات الزاجرة يرتكب الصغائر الكثيرة جهرا أو الكبيرة المبيرة ولو بوقت واحد حصولها كان ومثل فعلها قبولها فهجو ذا إن لم يجب لم يحرم بل الحرام مدح هذا المجرم فالمدح مثل الهجو كل منهما يعصى به الله إذا ما حرم فمن عصى ببيت مدح غير جائز كمثل من ببيت قد هجى فاتقين مدح غير المتقي وامدح بوصف ظاهر محقق لا تمدحا بباطن كالورع والزهد وانتفى الرياء والطمع واقتصدا في مدح من يحبه ومن يخاف كبره وعجبه فالزهد فيه نادر الحصول إلا لدى الأكابر الفحول ولا يجوز الجزم بالكمال لغير معصوم من الرجال فلا تسر مؤمنا بما يجر أعظم ضر بل بجلب النفع السر ولا يضر قصد تشبيه ولا كناية ولا مجاز أرسل ولا استعارة ومن شرط جواز قصد التجوز قرينة المجاز فلا تقل أحببت ريما والمحب إخباره للأخ بالحب يجب فعاشق الريم سفيه الله غير محب لأخ في الله والشرط في التشبيه في الحلم وجود حلم وفي الجود تميز بجود لا كون من شبه مثل حاتم طيئ أو كقيس بن عاصم وذا له شهد تاج مضري بأنه سيد أهل الوبر ولا يشبه بصحب الأنبياء ولا بالأنبياء إلا الأغبياء والنظم والإنشاد للأغزال ما لتجويزهما الغزال إلا إذا نزلها المرء على معين له هواه تبلى، والأولياء أغزالهم كناية ومرسل المجاز واستعارة. فاحترم أن كل ولي عارض عرض الولي عمر بن الفارض، أي كل ناح نحوه في غزلي كنا به عن حضرة الرب العلي. الكلام على لزوم تحقيق العزم والعمل بالمقدور والتحذير من التسويف والاغترار بطول الأمد. واعلم بأن السعي منك سوف يرى وتجزاه الجزاء الأوفى، وما تعامل به من تلقى تسعد في الدنيا به أو تشقى. فارحم عباد الله جل ترحمي، والتسقهم تسقى وأطعم تطعمي، وأعن الضعيف واعفو عن من قد أساء يعفى عنك وتعن. وحققا إذا عزمت عزمك، واجمع على ما قد أردت همك، واعمل بما كنت عليه قادرا، ولو عن الكمال كان قاصرا. ولا تسوف إن عقلت بعمل، خادعا النفس بتطويل الأمل، فإنما متسع التدبير مدة هذا العمر القصير. ولا تدارك لما قد فات، إذا العظام أصبحت رفاتا، وليس في الدار عيش صافي، وقل أن يفقد فيها الكافي. والعبد إن عاف الإله البدن، منه وفي النفس والأهل أمنا، ونال مع ذلك قوت يومه، فهو كأغنى أغنياء قومه. ولو لما ملكه قارن كان مالكا كفاه منه ذلك، والمؤمن الحازم عابر سبيل تكفيه من دنياه دوحة مقي. وما لمن للجج المناورت متبعا داعي لهواء مرد، بل كلما بلغ مبلغا بغى مبلغا إن يبلغه يبغي مبلغا. والضعف في الباعث يورث الكسل، عن كل أمر ضعفه فيه حصل، ومن به ابتلي ليس يطلب صعبا بل السهل عليه يصعب. فاهجم على التوبة واهجر من أسى، واتق سوف ولعل وعسى، ولا تقل ليس على قمع الهوى يقوى امرؤ ضل ضلالي وغوى. فتتكاسل عن المجاهدة، فاعص العدو واعرف مكايده، فهو للدعة ثم للرياء لقاصد الخير يكون داعيا. فإن أبى عليه إيثار الدعة وعن إرادة الرياء ردعه، زهده في سعيه ليتركه قائلا أنت عابث بسعيك. والعبد لا عذر له في جهله، دقيق مدخل الهوى من فعله، العلم ما تنفى به الشوائب، طلبه على العباد واجب. فاقمع هواك واستعينا بالمعين عز وجل، واستهينا باللعين، فالله آخذ بكل ناصية، ولو عصاه من تراه عاصية. ولا تكن في الابتداء ذا التفات، في عمل الخير لأكمل الصفات، فإن تمرنت على الأعمال فالتفتا فيها إلى الكمال. وعينا لكل وقت ياتي وردا تجد بركة الأوقات، ولا تكن مشتغلا بما اتفق من إجل الصبح لغيبة الشفق. فالعلم والعمل ليس منهما بد، فلا يشغلك شيء عنهما، واعرف لكل منهما محله، والتكو في المحل واضعا له. ولتستعن بحصر وقت الطلب ووقت الأعمال بلا تقلب، وحصر نوع العلم من غير اضطراب، والاكتفاء فيه بشيخ أو كتاب. وحصر وجه الأخذ من تعليم أو تعلم ممن لذا العلم وعو، ولتلزم نفسك وجها تستفيد به من الملقى إليك أو تفيد. خوفا عليك من تشعب الأمور، إن لم تكن بقطب وجهك تدور، وعوذ برب العرش من أن يكلك لنفس يوكل لها العبد هلك. فالعبد إن يوكل إليها فإلى جهل وعجز وافتقار وكلا، وهي بالحيلة للمصارعة تغلب، والمهمل لن تطاوعه. وإن رأت أن الحقوق كثرت وأنها تضعف عنها استحسرت، فكسلت عن لازمات يومها ورجعت للهوها أو نومها. فارفق بها إن ترها مستحسرة رفقك بالزجاج كي لا تكسره، من دون أن تغير الأحكام في ذاك أو ترتكب الآثم. وأصل نقص العبد في الأحوال جميعها قلة الاحتمال، وليس يعصي ربه إن يحتمل مكروهه ولهواه لم يمل. فلازمن الاهتداء والاقتداء بخير خريت في الأرض وجدا، فليس من به اقتدى يجد غير خير ولا يهدي هوى النفس لخير. فكن من البيات ذا تخويف للنفس واحذر خدعة التسويف، فأنت بالإمهال غير جازم، فاغتنم الوقت اغتنام الحازم. وكم رأيت ذا اغترار بالأمل أن الغرور عنه داني الأجل، فظل يرفع سقوف قصره وقبره مؤول له في شهره. وهبك قد وعدت بالإمهال إلى انقضاء أطول الآمال، أما ترى نفسك منذ شهر بل منذ عام بل سنين عشر. تعدك التشمير حينا بعد حين في الغد في جميع أيام السنين، فهل وفت نفسك إذ جاء الغد بوعدها أو أخلفت ما تعد؟ ففكرا في الغبن والخسران، ثم انهضن نهضة الغضبان، وانغمسا في بحر الافتقار، وابرأ من الدعوى والافتخار. فليس يوصل امرء لقلبه ذرة خير دون إذن ربه، فابذر وروي البذر وامل الحصاد، واعمل بعزم وتأن واقتصاد. وابن على اليقين والظن القوي أمرك تسلك منهج الدين السوي، واتق ضعف النفس وانفعالها عن الوساوس التي تلقى لها. ولا تزل ما عشت ذا اجتناب لوهمها العاري عن الأسباب، واحتط إذا ما أورثتك الاختلاط بترك الاحتياط فهو الاحتياط. الكلام على أن لكل فعل ظاهر أو باطن جزاء نعيميا أو عذابيا، بعضه يعجل وبعضه يؤجل، وعلى أن الجاهل ينكر بعض أفعال العالم، وأن العالم ينكر بعض أفعال من هو أعلم منه. واعلم بأن فعل كل سنة له جزاء بالنعيم الجنة، وكل ذنب قد جرى له ارتكاب جزاؤه نوع من أنواع العذاب. ولا تفيد لذة الأجسام إن كانت القلوب في آلام، ولا يجر تلك الآلام سوى معصية الله وطاعة الهوى. ولا نعيم لسوى الأبرار في هذه الدار وتلك الدار، وحاجة القلب للإيمان الصحيح والعمل الصالح والخل النصح، كحاجة البدن للهواء والماء واللباس والغذاء، والضرر الحاصل للقلوب من قرناء السوء والذنوب، كضرر البدن من سمية فاسد الأغذية والأهوية. فلتقبل الخير الذي قد عرض عليك إن غيرك عنه أعرض، واترك مساوي لفتها لا تجدي عليك حالا أو مالا، ولتربأن بالنفس عن مواردي وعن مصادر القطيع الشارد. ولا تخف من أن تذل أو تضيع إن أنت لم تقتف ذلك القطيع، فلن يذل من إلى الله رجع ولن يضيع صادق له انقطع. فأعززن أمره يعزك، واعص عدوك إذا ما أزكى، واشمأززا من مبلق أو مثري يجر من خالطه للوزر. ولا تسمه أخا في الله وهو عن أمر الله جل لاه، وهو عن الناصح ذو إعراض وهو على المرشد ذو اعتراض. والقلب منه هائم في كل واد، والجهل منه كل يوم في ازدياد. فالمرء في يوم الحساب يهرب من كل من في القرب منه يرغب، إلا امرأة عما يشر للردى قد رده أو دله على هدى فعجل الفرار من شرار الأصحاب قبل ذلك الفرار وعيث فاسد الهواء والغذاء في جسم من لذ له ذاك وذا كعيث من قد لذ من سم الذنوب في قلب من بلا الذنوب لا يتوب ومن تناول الغذاء المسمم أو لمسمم الهوى تنسم حصلت أضرار له سيشعر بها إذا انتثر منه الشعر ولزمته رعشة أو فالج ولم يفد راق ولا معالج والتوبة النصوح ترياق الذنوب دافعة سمومها عن القلوب فادفع بها سموم إدمان الشرود عن باب بارئ الورى البر الودود وفر من مواضع الذنب التي يخشى بها وقوعه في الجملة أو عند وقته الذي يخشى به أو إن بدا الأول من أسبابه ولا تراجعا محل السبب تختبر العزم وثوقا منك به ولو بأن تخطره بالبال بل احذر النفس بكل حال فالنفس نار في الرماد كامنة لها العقول الناقصات آمنة وانطرحن دائما بين يدي مولاك ذا تبرؤ من كل شيء ولا تصاحب آمنا لمكره سبحانه أو عاشيا عن ذكره فمن عشى عن ذكر ربه ولم يكن له على عشوه ندم قيض ربه له الشياطين دائم الهياط والمياط أي أهل ورد ذي دوام وصدر مع اضطراب وإثارة لشر وسبع امرئ تعوض العباد من ربه البارئ للعباد باد إذ ابتغى الغيث من الجهام واسترشد الأبوام في الموامي ونادم الأوغاد طول يومه يعدهم صيابة من قومه فدب مرضي سيء الأخلاق له من الأصحاب والرفاق واختلف الإسرار والإعلان واستغرف النفاق والإدهان ولم يكن للحق بين نادي أولئك الأوغاد من منادي فاستحكم الفساد في القلب الذي بذلك الغذى المسمم غذي وطال منه الإلف لاختلال جهاز الإرسال والاستقبال إذ كذبته نفسه وكذبه كل امرئ عامله أو صاحبه فاشتد بالباطل منه الانصباغ وعن طريق الحق زاغ وأزاغ والجاهلون ينكرون بعض ما يجب أو يجوز عند العلماء والعلماء مع من هم أعلم منهم كمثل الجاهلين معهم وليس يتهم حكم وهمه منكر أمر لم يحط بعلمه ويصعب الفطم عن المعهود من مذهب الآباء والجدود ففطم الجهل الذي قد ركب يعد من فطم سواه أصعبا فلا تكن مؤملا فهم السفيه ما أنت فيه بسوى ما هو فيه وأخفي إن كرهت أن ينحالك بأسهم الطعن الحداد حالك واجتنبا ما يسقط الشهادة ويمنع القبول للإفادة ففهم جل من إليك ينظر عن سر فعل المخلصين يقصر وقادح المباح إن لم تدع له ضرورة ياثم من قد فعله إن لم يكن مخربا لظاهره بذاك مخلصا به لفاطره فذا بأفعال ذوي التهاون بالدين يوهم خراب الباطن مبتغيا بذاك صون سري لمع هدى من الكريم البري فمن أدام صون ما مولاه أولاه لم يسلبه ما أولاه فلا تعرض باطن الأمداد وظاهر الآلاء للاسترداد ولا تكن للسر ذا ابتذال بين ذوي النبل أو الأنذال واشتغلا بالله عن عباده واستشعرن الخوف من إبعاده وأخملا ذكرك واستدم حذر نفسك واقطعا عن الناس النظر فنظر المرء إليهم يجر له المفاسد ومدحهم يضر ولا يجر ضررا لم يقضى للمرء ذم ثقلا أو بغضا والله إن أحب عبدا سلط عليه من يؤذيه فابرح بالعطاء ولا تبالي بغميزة إليك بها يشير حاسد باغ عليك. فالعيب لا يثبت باختلاق من فاقد للدين والأخلاق ولمه لغير من ناسبه لغو به ذو العقل ليس يابه. والناس كالأموات عند العقلاء لا ذم منهم لهم ولا قلا ولا يراؤونهم بفعل ما وجب أو بترك ما قد حرم لكنهم يكافئون المحسنا بما من الإحسان كان ممكنا وينكرون منكرا منهم بدا ويرشدونهم إلى نهج الهدى. والله في ذاك هو المقصود وهو على توفيقه المحمود إذ هو جل خالق الأسباب وذاك باد لأولي الألباب. فلا تكون ناسبا لنفسك فعلا ولا فعلا لأبناء جنسك وشاهدا قدرة خالق العباد وعجز كل حاضر منهم وبات. ولتحذر ما عشت أن تغفل عن ذلك واستعن بمولاك تعن واعزم على الطاعة عزما صادقا بعون مولاك الكريم واثقا. واسلك سبيلا للمراد موصلة وابتغي أسبابا له محصلة ولا تكن في الغي ذات مادي إن أنت لم تهتد للرشاد. فمدرج ضل الطريق يبعده إغاله في السير عما يقصده وقدم التحصيل للضروري على الكمالي من الأمور. فراعي في الصاحب أمن الغائلة وأمن نكث العهد والإلغاء له وأمل النصح إذا للرأي لم تهتدي والعون إذا الداهي ألم. ثم تراعي بعد ذاك حسبه وزيه وظرفه وأدبه وراعي في الطعام جودة الغذاء وأمن جلبه لضر وذا. وكونه في وقته المناسب يحضر من غير انتظار الناصب. ثم تراعي كثرة الألوان من بعد ذا وشدة الأواني وراعي في الكلام حذف حشوه وترك مستهجنه ولغوه وكونه مؤديا للمقصد بلا غموض وبلا تعقد. ثم تراعي حسن الاستطراد واللطف في الوصول للمراد والتعريف القدر الذي يحمد في كل الأمور ثم عنده قف. فليس يستفيد إلا ضد ما قد أراد من تعدى الحد. فالحذر المفرط يجلب الضرر للخائف المبدي لإفراط الحذر. وهفوة الهافي إذا ما أسرفا في نفيها أثبت ما منها نفى. والمادح المفرط للممدوح قد ذم بإبداء فقد ما له فقد. ومفرط الذم منبه على فضل امرئ عن فضله قد غفلا. والجهل جرار لفادح المضار والحمق جلاب لفاضح المعار. الكلام على أقسام أهل الأموال وعلى أن الحلال ينقسم إلى حكمي وعيني وعلى أن فقد المعاملات الصحيحة يبيح ما احتيج إليه من المعاملات الفاسدة. واعلم بأن الابتلاء بالاحتلال قد كثر الربا وقلل الحلال وجعل المحتل للبلاد موجها فيها للاقتصاد. وسهل الظلم بإضعاف الواسع وقد عمت بذاك البلوى. فلتقنع إن أردت أكل الحل أو لبسه بالأدون الأقل. فإن خالص الحلال الصافيا بشهوات النفس ليس وافيا. والمكتفي بأدون اللباس والقوت يغنى عن شرار الناس. ومن إلى الأهواء كان ذا انقياد يحوجه إلى الفضول الاعتياد. وساحل البحر يقود للجج وداخل اللجج قل ما خرج. فلتلين عن مزارق الشطوط وغيل لا سادئ وناري الخطوط. وكن بما احتجت إليه ذا قناعة تكن أغنى من أصحاب الغنى. ثم الحلال عند أهل العلم حلال عين وحلال حكم. فثمن الخمر إذا في الجزية أخذ من تجار أهل الذمة حلال حكم وحلال العين ما يوجد في الموات من بقل وما، والأخذ للبلغة أمر يلزم، وحمده به الهدى تجزم، ولذوي التبذير ذم والسرف، وبينوا أضرار إدمان الترف، فصارف لماله فيما لا يفيد قد بذر ذاك المال، أما الذي فيما يفيد يصرف أكثر مما ينبغي فمسرف، والحكم يختلف في الإسراف بمال الأحوال من اختلاف، والترف الإفراط في التنعم، والشكر للمنعم قيد الأنعم، والمرء إن في قطره لم يجد إلا التعامل بوجه فاسد جاز له من فاسد المعاملة، حينئذ ما دعت الحاجة له. وأصبغ والبرزلي صرحا بذاك ما له التسول أوضحا، وأكثر الذي بأيدي الناس قد فسدت الأصول منه ففسد، فأخذه على اعتقاد حله أولى من إظهار فساد أصله، فإن بدت قوة شبهة لك فكل ما فيه تراها ترك، والشرع للمحمود من ذا الترك حد، فلا تكن للحد منه ذا تعد، فقاصد الورع إن لم يضبط حد الذي يحمد منه أفرط، فتركوا ما تركه قد يوقعوا بفعل ما به يفوت الورع، وأوهموا غيرهم بتركهم ما تركوه أن تركهم، فإن هو اقتدى بهم في ذلك أضر ذلك به أو أهلكه، ولا يزال الجاهلون في غرور إذ ينظرون لظواهر الأمور، فاخرج بلحظ باطن الأسرار من غمرات أهل الاغترار، وليس يمنع اشتراؤك طعام سوق بها علمت كثرة الحرام، إلا إذا كان الحرام أكثر فيجب السؤال قبل الاشتراء أو تركه، وترك الاشتراء إذا حرمت السؤال حرمة لذا، كأن يكون لتقي عالم لا شعظري للعباد ظالم، وليس يخفى الفرق بين الكثرة والأكثرية التي ذكرت، مسافر الناس كثير والسقيم كذا، والأكثر الصحيح والمقيم، وفي كتاب الأربعين حجة الإسلام قد قال الرجال ستة، فرجل عرف بالصلاح ليس لمن عامله من لاحي، فاشتري منه إن تجده أو بعي منه ولا تعتذرا بالورع، ورجل لحاله جهلت لا تلام إن كنت له معاملا، وحيث بالورع كنت ذا اعتذار عذرت إلا أن تكون ذا اضطرار، ومثله من جل ماله حلال لكنه من الحرام غير خال، كمن معاملاته الفاسدة ثلاث أو ثنتان أو واحدة، أما الذي علمت أن أغلب أمواله ظلم وغش وربا فذاك لا يحل سحت ماله لك لما علمته من حاله، ومثله من حاله قد جهلت لكن عليه سمة الظلم جلت، فسمة الظلم قوية الدلالة على الغصب لما تمول، أما الذي يسب شخصا مسلما أو يتساهل بأمر حتما ففسقه على انتفى الملكية ليس بذي دلالة قوية، فمال ذا الفاسق فيه نظر وعدم الحرمة فيه أظهر، والترك أفضل لكل ما الخلاف فيه قد نقل عما قد خلا، مع أن كل ما عن الأئمة نقل منه رحمة للأمة، وقل أن يكون ذا ارتفاع لما يرى من قلة الإجماع، وجل الأعلام الأولى تقدموا رأوا تتبع الضعيف يحرموا، وهو أي تتبع الضعيف رفع المشقة من التكليف، فلا تكن ملتقطا لكل ما سهل من أقوال كل العلماء، فذا تلاعب بدين الله يغرى به كل غوي الله، ومن به بعض الضرورات ألم، فقلد القول الضعيف لم يلم، زروق قال ذاك والسنوسي، وحق ذين ليس بالمبخوس، وقاله غيرهما ولإباحة تلافيق التقاليد. الكلام على لزوم الرضا عن الله في كل حال والثقة به في كل أمر، وشغل الفكر بمظاهر جلاله وجماله وأدلة صدق رسوله وكمال خلقه وخلقه. واعلم بأن الفكر فيما يأتي وما مضى من سالف الأوقات يضر بالإتعاب للقلب ولا يجلب نفعا عاجلا أو آجلا. فالحزن للفائت ليس بمعيد، فليس جزما للحزين بمفيد. وما يكون في غد يكون دون هم، وما ليس يكون لا يكون. وربما تكون في الغد أمور بالبال منك لم يكن لها خطور. والأمر إن كتب فالمهتم به يستعجل الألم قبل سببه. والهم بالأمر الذي لم يكتب تألم ليس له من سبب. فاشتغلا بحاضر الأوقات عما مضى منها وعما يأتي. واصبر لحكم الله فيما تكره، واستلزما فيما تحب شكره. ووطن النفس على أكدار ذي الدار واجريا مع الأقدار. يهون بذلك عليك كل ما بك من أكدارها يحل. وثق بربك وكن لأمره ممتثلا مستسلما لقهره. فكم له عليك من أيادي معلومة تربي على التعداد. وكم له من نعم عليك لا تزال ما عشت بهن جاهلا. ونعم الدنيا وإن جلت أقل من نعمة الإيمان عند من عقل. ونعم البرزخ والجنان ليس يرى هنا لها مدان. والله جل يسر الأسباب لك وفتح لك الأبواب. فلا تولينها الظهر ولا توالي إلا من له منك الولاء. وكن إلى لطف الحكيم ذا السكون، ولا تفكر في الذي سوف يكون. ولتتفكر في الذي أوتيته من الأيادي والذي وقيته. وفي الذي قد ساقه لك القدر من حيث لا تظن فيما قد غبر. وفي الذي اقتنيته وصنته فساقه لغير من ظننته. وفي ضروب البشريات التي تأتي بها الرسل لدى الممات. وفي الذي إذا حللت لحدك وحدك تلقاه هناك وحدك. وفي انزعاج ساكن القبور من القبور عند نفخ الصور. وفي رفاقك التي تساق معها إذا ما سيقت الرفاق. وفي المنازل التي لها تعود إن غلقت أبواب داري الخلود. وغبطة الخلاد في الجنان جيران السيد بني عدنان. ونخلها وطلحها المنضود وكرمها وظلها الممدود. وفوحة النسيم باليلنجج والرند في ذاك الهواء السجسج. وفي خواتم بنان حورها وحليها الضاحك في نحورها. وغير ذا مما العقول قاصرة عن فهمه والعد ليس حاصرة. وفي تحسر امرئ للنار كان على الجنة ذا إيثار. فظل يضطرب في بحبوحتي سقر كالدجاجة المذبوحة. قد عريت من لحمها عظامه واختل من بدنه نظامه. شفته العليا لجبهة علت، والشفة السفلى لصدر نزلت. وقرن العنق منه بيديه، وشعر الرأس بعظمي قدمي. إن يمشي ولا الحسك الإنسان من عينه وسحب اللسان. ليس يخفف عذابه المهين عنه ولا يقضى عليه فيحن. لو أن ما في الأرض كله له بذله في الافتداء كله. وفي مظاهر جلال للجلال سبحانه وفي مظاهر الجمال. كسعة السماء وكثرة عدد نجومها ورفعها دون عمد. وكالذي في الأرض من بحار طافحة الأمواج أو أنهار. وجاريات السفن المواخر في غمرات اللجج الزواخر. فإن في ذاك للأفكار مجالا فأجيلا فيه أفكار الحجاب. وإن جسمك القريب لعجيب، فهل تعجبت من الجسم القريب أم هل عجبت منك كيف تحجب عنه فلا تكاد منه تعجب؟ مع كونه أعجب ما العين تراه، مما في الأرض بارئ الخلق براه، فكيف تم خلق ذي الأعضاء من أصلها المشتبه الأجزاء؟ وكيف كان وهو ماء لا انقسام لعصب ولعروق وعظام؟ وكيف لم يحصل بأحوال الصبي علم لأم للصبي أو للأبي؟ كيف اهتدى الصبي دون هدي إذ وضعته لالتقام الثدي؟ وكيف كان الرأس منه حلمة صغيرة الحجم تطابق فمه؟ وضيقت ذقبها ليخرج على الصبي درها مدرجا، إلى سوى ذلك من مظاهر آياته الزواهر البواهر. وفي الذي رواه من أدلة صدق الرسول علماء الملة، كمثل إسراع انقياد الشجر لأمره وكانشقاق القمر، وكدرور شاة أم معبدي، وكحنين جذع ذاك المسجد، وغير ذا مما له الكتب حوت وصححته جلة له روت. وفي كمال خلقه وخلقه كحسنه وحلمه ورفقه، فقد أتم من به الرسل ختم صورته الحسنى ومعناه أتم. كان عظيم هامة رجل الشعر فاحمه قوي سمع وبصر، وكان سهل الخد كالثل لحية أبهى البرية بدون مرية، وكان واسع الجبين أدعجا أقناء زج الحاجبين أبلجا، وكان ما للشمس منه يظهر مشربا ما غيره فأزهر. لجيده اعتدال جيد الدمية، أما الصفاء فصفاء الفضة، في صوته الجهير أحسن صحل، وفي جفونه امتداد وكحل. كلامه ليس بهز مسرع وليس بالمخلل المقطع، بل هو كالجمان قد تحدرا من سمطه منظما مقدرا، يسبي القلوب يدهش العقول، لا عي لا تقصير لا فضول. حكمه قانونها لا ينكسر، كلمه أسرارها لا تنحصر، في ساقه خموشة والعقب منهوسة والثغر منه أشنب. يخطو تكفوا إذا ما يخطو، كأنما من صبب ينحط، يهابه كل ملاق يره، بديهة يحبه إن عاشره. روت يراه مع آله الكرام وصحبه سحب الصلاة والسلام.